واحد اثنين ثلاث نبدأ. الحمد لله ملء السماء وملء ما بينهما وملء ما شئت يا رب من شيء بعد، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. لقد انتهينا في اللقاء السابق من تفسير مقدمة سورة البقرة، وهي الآيات من 1 إلى 20 من سورة البقرة. واليوم بإذن الله تعالى، قبل أن نبدأ بتفسير القسم الأول من سورة البقرة، إن شاء الله نكمل الخواطر الإيمانية والفوائد من سورة البقرة بإذن الله تعالى. طبعا نتكلم أولا عن فواتح السور. لو أننا تأملنا فواتح سور القرآن الكريم نجد أن نوعا من الفواتح يتكرر. مثلا نجد أكثر من سورة مبدوءة بألف لام ميم، أو ألف لام راء، أو حاميم، أو إيه، أو هل، أو ويل. ونجد سورا كثيرة مبدوءة بقسم، نجد سورا كثيرة مبدوءة بقسم. ثم نلاحظ أحيانا أن مجموعة من السور لها بدايات معينة تشبهها مجموعة أخرى لها نفس البدايات. وإحنا قلنا في الدروس السابقة أنه إحنا نعتمد على تجزئة القرآن أثناء الشرح إلى آيات وإلى زمر، أليس كذلك؟ نعم. فنلاحظ أحيانا أنه مجموعة من السور لها بدايات معينة تشبهها. مثلا نلاحظ أن سورتي البقرة وآل عمران مبدؤتان بألف لام ميم، وتأتي بعدهما سورتان نساء والمائدة، وكل منهما مبدوء بيا أيها، ثم تأتي سورة الأنعام وهي مبدوءة بالحمد لله. نلاحظ بعد ذلك بسور كثيرة أنه تأتي سورة العنكبوت، وهي والسور الثلاث اللي بعدها مبدوءة بألف لام ميم، وبعدين تأتي سورة الأحزاب وهي مبدوءة بيا أيها، ثم تأتي بعد ذلك سورتا سبأ وفاطر، وكل منهما تبدأ بالحمد لله. لاحظوا التشابه بين بدايات هذه المجموعة بالنوع الواحد من الفواتح. تعالوا نأخذ مثال آخر. مثلا بعد سورة المدثر تأتي سورة القيامة، سورة القيامة مبدوء، وتأتي بعدها سورة الدهر وهي مبدوءة باستفهام، لا أقسم بيوم القيامة قسم، ثم استفهام، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. بعد ذلك تأتي، يعني بعد سورة الدهر تأتي سورة مبدوءة بقسم، وبعدها سورة مبدوءة باستفهام. والمرسلات وعما يتساءلون قسم واستفهام. واحد والإفهام في كل من النموذج، النموذج الأول النموذج الثاني، وبعد كثيرة تأتي خمس سور مسم، ثم تأتي سورة مبدوءة باستفهام. والفجر قسم، لا أقسم بهذا البلد قسم، والشمس وضحاها قسم، والليل إذا يغشى قسم، والضحى أشرح لك صدرك استفهام. طب هل هناك تعليل شامل لهذه الظاهرة؟ هل من تعليل لهذه الظاهرة؟ نقول الآن باختصار، لأنه هذا الأمر يتضح لنا ويتبين عندما نتقدم في التفسير، نعرضه شيئا فشيئا. نقول أن فواتح السور يا إخواني هي بعض المفاتيح اللي نتعرف بها على الرابطة بين أقسام القرآن الكريم وبين مجموعات هذه الأقسام وبين تسلسل السور ضمن القسم الأول أو المجموعة الواحدة. هذه من مفاتيح الوحدة القرآنية المعجزة، اللي هي الأساس الذي يقوم عليه هذا التفسير. ولو أننا أردنا أن ندلل على هذا الموضوع لأحتجنا إلى وقت طويل جدا ويتعقد الأمر. لذلك فيعني سنقوم بعرض هذه الأدلة إن شاء الله في هذا الشأن شيئا فشيئا. هذا الموضوع يصعب التدليل عليه إلا من خلال السير الشامل والوقوف عند كل سورة وبداياتها، والتدليل آت بإذن الله تبارك وتعالى. الآن نتكلم قليلا عن الحروف هذه اللي بدأت بها بعض السور. هذه الحروف بدأت بها بعض السور في القرآن مثل مثلا ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو ألف لام راء أو صاد. فوقف عند هذه الحروف بعض المفسرين، وقفوا وقفات كثيرة. بعض المفسرين لم يقف عند هذه الحروف في الحقيقة، واكتفى بأن يذكر بعد الواحدة منها يذكر ويقول يعني الله أعلم بمراده. اللي وقفوا عندها إما واحد أراد أن يعطيها تفسير فاعتبر كل حرف هو جزء لكلمة تدل عليها، وحاول أن يجد الكلمة التي يدل عليها الحرف، هذا في اجتهاده. أو واحد اعتبرها رموز على أزمنة، في منهم ناس اعتبروها رموز على أزمنة وحاولوا من خلال ما اعتاده العرب أنه يعطوا كل حرف رقم الحسابي، يعطوا كل حرف رقم الحسابي وأن يستخرجوا من هذا نبوءات زمنية. ومنهم من اكتفى بأن يسجل ملاحظات حول هذه الحروف، ومن أهم هذه الملاحظات اللي سجلت خلال العصور أنه حيث وردت هذه الحروف في سورة فإن السورة لها صلة في الحديث عن القرآن الكريم، واعتبروا أنه ذكر هذه الحروف فيه إشارة إلى الإعجاز وفيه مظهر من مظاهر التحدي. الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله في تفسيره في ظلال القرآن تطرق إلى هذا المعنى، بيقول الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله في تفسيره في ظلال القرآن عن ألف لام ميم، بيقول طبعا في سورة البقرة، بيقول ومثل هذه الأحرف يجيء في مقدمة بعض السور القرآنية، وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة نختار منها وجها. هذا كلام سيد قطب في تفسيره لألف لام ميم في سورة البقرة، قال إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف وهي في متناول المخاطبين به من العرب، ولكنه مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز الذين لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله، الكتاب اللي يتحداهم مرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثل هذا الكتاب أو بصورة من مثله، فلا يملكون هذا التحدي لهذا التحدي جوابا. ويضرب مثالا رائعا، يقول إنه والشأن في هذا الإعجاز، هذا كلام سيد قطب، هو الشأن في خلق الله جميعا، بيقول هو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس، يعني يجعلك تقارن بين صنع الله في كل شيء وبين صنع الناس. بيقول هذه التربة، انتبهوا إلى هذا المثال الرائع، بيقول هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات، فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصار ما يصوغونه منها لبنة أو آنية أو أسطوانة أو هيكل أو جهاز كائنا في دقته ما يكون. ولكن يقول الشيخ سيد قطب، يقول إنه الله المبدع يجعل من تلك الذرات حياة، حياة نابضة خافقة تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز اللي هو سر الحياة، السر الذي لا يستطيعه بشر ولا يعرف سره بشر. وهكذا القرآن حروف وكلمات وأوزانا ويجعل الله منها قرآنا وفرقانا، والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات هو الفرق ما بين الجسد الخامد والروح النابض، وهو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني القرآن معجز ومعجز. طيب المعجزة عندما يرسل بها الرسول، عندما يؤيد الرسول بالمعجزة ويرسل هذا الرسول بهذه المعجزة، هذه المعجزة عشوائية أم أنها لها صفات؟ طبعا لها صفات. طب ما هي الصفات التي يجب أن تتصف بها هذه المعجزة؟ هذه المعجزة يجب أن تتصف بصفة، وهي أنها من جنس ما أبدع فيه القوم الذي أرسل إليهم الرسول، هي من جنس ما أبدع فيه القوم الذي إيش؟ الذين أرسل إليهم الرسول. فطبعا العرب في الجزيرة العربية لم يكونوا أهل حضارة، كانوا فالحين في حاجة. ما هي هذه؟ ما هذا الأمر اللي كانوا إيش فالحين في العرب؟ كانوا فالحين في صناعة الكلام في اللغة، فالله تبارك وتعالى أرسل إليهم معجزة لغوية بالدرجة الأولى. طبعا القرآن يحتوي على معاجز كثيرة، ولكن هو في الأساس معجزة لغوية تحتوي على معاجز أخرى، نعم، ولكن في الأساس هي المعجزة اللغوية، وتحداهم بما إيش؟ بما برعوا فيه اللي هي اللغة. كان عندهم سوق عكاظ، ويأتي الشاعر يلقي 600 بيت يحفظوها، وطبعا ويعني عندهم يعني ولبعضهم كان لسان يعني أصلط من السيف، أو أمضى من السيف في اللغة، فتحداهم بما يعني بما برعوا فيه. أي نعم. فلذلك يعني هذه الحروف ألف لام ميم، وكأن الله يقول لنا يعني أنا لم آتي بحروف خارج لغتكم، إنما أتيتكم بحروف لغتكم بالمادة الأصلية التي تتكون منها اللغة وهي الحروف، فإن أخذتها أنا وتكلمت نتج كلاما معجزا معجب، صح ولا لا؟ نتج الكلام معجز معجب، وإذا تكلمتم أنتم كان الكلام عاديا مليء بالتناقضات ويعني وليس كالقرآن، أليس كذلك؟ كما قال الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله، يعني هو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس، فالتربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات. الآن هذه الذرات إذا اجتمعت وكونت حيوانا أو نحن، فلا نستطيع أن نخلق الحياة، نستطيع أن نجمع الذرات وأن نجري التفاعلات الكيميائية، ولكن عاجزون عن أن نخلق الحياة، ليس كذلك؟ نعم. فإذا الله إذا أخذ هذه الذرات نتجت الحياة ونتج الخلق اللي هو خلق يعني عجيب وغريب في أسراره، خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق الكائنات الحية. ولكن الإنسان إذا أخذ هذه الذرات وحاول أن ينتج شيئا، فإنه قد ينتج جهاز أو هيكل أو ينتج أسطوانة أو ينتج لبنة كما قال الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله، ولكنه لا يستطيع أن ينتج الحياة. الذرات هي الذرات والمادة هي المادة، إذا أخذها الله أنتج شيئا معجزا معجبا، وإذا أخذها الإنسان أنتج شيئا عاديا. وكذلك القرآن، اللغة أصلها الحروف، فإذا أخذها الله واستخدمها نتج الكلام المعجز المعجب، وإذا أخذها الإنسان نتج الكلام العادي اللي هو ليس بكلام معجز ولا معجب. ولذلك نقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب. ومن الملاحظات التي سجلت حول هذه الأحرف هو أن الأحرف العربية لها أسماء ولها مسميات. مثلا حرف الألف له اسم اللي هو الألف، وله مسمى اللي هو الأ اللفظة نفسها. حرف الباء له اسم اللي هو الباء، وله مسمى له الإب اللفظة نفسها، وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا في أمة أمية، والأمي يعرف من الحروف مسمياتها ولا يعرف من الحروف أسماءها. لا تجد أميا يعرف الحروف بأسمائها، ألف لام للأمي فقط يعرف مسميات الحروف، يعرف أن يلفظ الحرف دون أن يعرف اسمه. لذلك إشارة عليه وسلم كان أميا، والأمي لا يعرف من الحروف إلا مسمياتها ولا يعرف أسماءها. فمن أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء الحروف؟ في هذه إشارة إلى أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. طبعا وتكلمنا عن الملاحظة اللي سجلها صاحب الضلال هو سيد قطب ببيانه المشرك، سجلها طبعا علماء المسلمين قديما، إلا أنه في عصرنا سجلت ملاحظات أخرى إضافية حول هذه الأحرف وحول فواتح الصور، وهي كما أسلفنا مفاتيح الوحدة القرآنية. وهذا الموضوع سيتضح لنا إن شاء الله شيئا فشيئا في التفسير هذا الذي يعني نريد أن يعني أن نتممه بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا سنكتفي بهذا القدر ونمر آخر في مسألة الحروف إلى ألف لام ميم. ألف لام إحنا تكلمنا عند تفسير سورة الفاتحة عن الإعجاز العددي، تكلمنا عن الإعجاز العددي في القرآن كريم، أليس كذلك؟ والآن نتمم مسألة في ألف لام ميم وعلاقتها في سورة الفاتحة وسور وآيات أخرى من القرآن الكريم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. إحنا كنا الإعجاز العددي في مسألة سورة الفاتحة يقوم على العدد 7. هل من صوتك إخواني؟ صوت واضح إن شاء الله. الإعجاز العددي يقوم على مسألة العدد 7، يدور حول العدد 7 في سورة الفاتحة. وسنتمم إن شاء الله هذا الأمر ونعرض الإعجاز العددي الذي يقوم على العدد 7 يعني في القرآن الكريم في سورة الفاتحة وفي غير سورة الفاتحة، وعلاقة هذا الإعجاز بألف لام ميم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم وأول سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب كما بينا وكما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تكشف لنا لغة الأرقام سرا من أسرار هذه السورة العظيمة. أحرف الألف واللام والميم انتبهوا سأتكلم ببطء لأن الإعجاز العدلي يحتاج إلى متابعة، وإن شاء الله سأنقل لكم الأرقام لأني جهزت ملف بهذه الأرقام، ملف وورد، وسأنقله لكم على شاشة تباعا بإذن الله تعالى. قلنا أنه أحرف الألف واللام والميم تتوزع عبر كلمات هذه السورة اللي هي سورة الفاتحة بشكل اللي هو غاية في الدقة والإعجاز. سنسلك في هذا البحث اليوم نفس المسلك أو نفس النهج اللي سلكناه في سورة الفاتحة، اللي متذكر أول ما فسرنا سورة الفاتحة، ونكتب كلمات هذه السورة ونكتب ما تحويه كل كلمة. طبعا عليكم صعب الكتابة، ولكن أقول نكتب وأقرأ، يعني هذا يعني يعوضكم على الكتابة، ونرى ما تحتويه كل كلمة من ألف لام ميم. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الحالة نحن أمام عدد ضخم جدا مكون من 31 مركبة، وإحنا ذكرنا وبينا إعجاز العدد 7 في سورة الفاتحة في المحاضرة الأولى في التفسير الأول، صح ولا لا؟ في القسم الأول. الآن نكمل هذه المسألة، إحنا الآن أمام عدد ضخم جدا مكون من 31 حرف مرتبة، يعني مرتبة من مرتبة الألف بليون بليون بليون، وإحنا نعلم أن البليون هو 1 وجنبه 9 أصفار، هذا العدد الضخم يقبل القسمة على 7 تماما. تعال نشوف، لو جينا صفينا يعني صفينا المسألة، يعني كل مثلا الكلمة الأولى تحتوي على حرف واحد من ألف لام ميم، الكلمة الثانية على 3 أحرف، الثالثة على 3، الرابعة، وهكذا، ينتج عندنا هذا الرقم، سأنقله لكم إن شاء الله، ينتج عندنا هذا الرقم، ظاهر على التكست، ينتج عندنا هذا الرقم. هذا الرقم هو عبارة عن مضاعفات العدد 7، وهو يساوي هذا الرقم مضروب في 7، يساوي هذا الرقم مضروب في 7. واضح الكلام؟ إذن لو جينا على ألف لام ميم وجينا كتبنا سورة الفاتحة وجينا على ألف لام ميم، قلنا الكلمة الأولى من سورة الفاتحة فيها عدد، فيها تحتوي من أحرف ألف لام ميم على هذا العدد وسجلناه، وبعدين جينا على جنبه من اليمين لليسار، الكلام من اليمين لليسار، كنا بسم الله مثلا 3 أحرف وسجلناه، وهكذا تنخلص السورة كلها كلمة كلمة، كل كلمة قديش بتحتوي على أحرف من أحرف سورة الفاتحة، لنسج عنا الرقم اللي كتبناه فوق، وهذا هو عبارة عن الرقم اللي كتبناه تحت مضربع النجمة، هذه معناها ضرب، هذا الرفع، وهو من مضاعفات العدد 7 ذلك. إذن ألف لام ميم داخل في سورة الفاتحة بإعجاز اللي هو إعجاز العدد 7، وسنستمر في عرض هذه المسائل شيئا فشيئا. هذا ليس كل شيء، لازال هناك المزيد من الإعجاز الرقمي لهذه السورة العظيمة اللي هي سورة الفاتحة. تعالوا نجري هذا الإحصاء البسيط لعدد أحرف الألف واللام والميم في كل سورة الفاتحة، نجد أنه عدد أحرف الألف في سورة الفاتحة 22 حرف، عدد أحرف اللام في سورة الفاتحة 22 حرف، وعدد أحرف الميم في سورة الفاتحة 15 حرف. هذه الأعداد الثلاثة اللي هي 22 15، هذه الأعداد الثلاثة عندما تجتمع، طبعا هذه لها نظام محكم، مع أنه كل عدد من هذه الثلاثة لا ينقسم على 7، ولكنها عندما تجتمع مع بعضها ومهما كان ترتيبها فهي قابلة للقسمة على 7. العدد اللي يمثل تكرار هذه الأحرف الثلاثة في سورة الفاتحة هو هذا العدد، لحظة شوي أكتب العدد إن شاء الله. هو هذا العدد الذي يظهر أمامكم على الشاشة، وهذا العدد يقبل القسمة على 7 تماما، هو عبارة عن هذا العدد مضروب في 7، هو عبارة عن هذا الرقم مضروب في 7، وليراجع كل منكم هذا إن شاء. ومن العجيب والغريب أنه مجموع أرقام هذا العدد، مجموع أرقامه هذا إذا صفيناه 22 15 من اليمين للشمال. الآن مجموع أرقام هذا العدد هو 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 5 زائد 1 ويساوي 14، وهو أيضا من مضاعفات العدد 7 اللي هو 2 في 7، أيضا من مضاعفات العدد 7 اللي هو 2 في 7. النجمة هاي معناها الضرب. نعم. الآن المذهل فعلا إنه هذه الأعداد الثلاثة اللي هي 22 و22 و15 كيفما رتبناها تبقى قابلة للقسمة على 7. تعالوا نصف هذه الأرقام بترتيب ثاني، مثلا 22 و15 و22 ينتج هذا الرقم، صح؟ هذا الرقم أيضا هو عبارة عن هو رقم من مضاعفات العدد 7، هو عبارة عن هذا الرقم. هو عبارة عن هذا الرقم مضروب في 7، 31646 مضروب في 7. مهما رتبت هذه الأرقام، رتبتها 22 22 15 أو 22 15 22، كيف ما ترتبها هي دائما قابلة لإيش؟ للقسمة على 7. تعالوا نصف هذه الأعداد بترتيب ثالث. بترتيب ثالث اللي هو هيك بده يكون عندنا 22 22 15 ينتج هذا العدد. هذا العدد اللي ناتج هو عبارة عن إيش؟ عن عدد قابل للقسم على 7 ومرتين، مش مرة واحدة، مرتان. 4 5 3 5 في 7، يعني 4535 في 7 في 7. شوف مرتين، تصوروا. الآن تعالوا ننتقل إلى آخر سورة من القرآن لنرى هذا النظام المذهل. ألف لام ميم وآخر سورة في القرآن، تأملوا ذلك. هذا النظام المذهل ينطبق طبعا لألف لام ميم اللي هي بداية سورة البقرة، ينطبق على أول سورة في القرآن. فهل يبقى هذا النظام قائما على آخر سورة في القرآن؟ تعالوا نكتب كلمات آخر سورة في القرآن اللي هي سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا العدد الضخم الذي يمثل ألف لام ميم في هذه السورة يقبل القسمة على 7 تماما. العدد مكون من 21 مرتبة، يعني 3 في 7. فلو جينا شفنا محتويات الكلمات من أحرف هذه ألف لام ميم وصفناها من يمين لشمال بيطلع لنا هذا الرقم، ينتج عندنا هذا الرقم. نعم، هذا يمكن نلخص في الله. نعم، ينتج هذا الرقم. لحظة، أنقل هذا الرقم على الشاشة بإذن الله تعالى. ينتج هذا الرقم. ننقل هذا الرقم على الشاشة. انتبهوا الآن، يعني بس أجهز الأرقام، يعني اصبروا علي قليلا، يعني اصبروا علي. هذا ينتج هذا الرقم. هذا الرقم هو عبارة عن هذا الرقم مضروب في 7، برضو من مضاعفات العدد 7. فتأملوا ذلك، هذا الرقم هو عبارة عن هذا الرقم مضروب في 7، فهو من مضاعفات العدد 7. النجمة هذه معناها الضرب. هذه النتيجة تدل دلالة مؤكدة على أن القرآن كتاب محكم، ليس لغويا فحسب بل رقميا أيضا. ولكن المذهل إننا لو قرأنا هذا العدد السابق اللي كتبته الآن على التكست، لو قرأناه باتجاه قراءة كلمات السورة، يعني من اليمين إلى اليسار، يصبح مقلوبا كذا، يصبح مقلوبا هكذا. العدد هذا يصبح هكذا، أنسخه لكم إن شاء الله حتى يتبين الأمر، واللي مش مصدق يراجع. إذا كتبنا مقلوبا يكون هكذا، وهو أيضا من مضاعفات العدد 7، حتى وإن كان مقلوبا وهو عبارة عن هذا الرقم مضروب في 7. فتأملوا ذلك الرقم، الآن سيظهر أمامكم. لحظة واحدة بس أجهز الرقم. نسخا ونقلا، يعني هذا هو الرقم مضروب في السبعة، نسخته مرتين ما في خير إن شاء الله. إذن هو عبارة عن هذا الرقم مضروب في سبعة، فتأملوا ذلك. الآن بما أن النظام الرقمي هذا منطبق على أول سورة وآخر صف في القرآن، فهذا إثبات رقم دقيق على أن القرآن كتاب متكامل. كيف لا القرآن يعني؟ الآن تعالوا نتدبر بعض الآيات اللي جاءت حروف الألف واللام والميم منظمة على الرقم سبعة فيها. المعجزة الرقمية أكبر من طاقة العقل البشري في القرآن الكريم، هذا أمر منطقي لأنه كلمة. والآن إحنا نعيش عصرا رقميا، يعني الآن إحنا ومع هذا كله وأجهزة الكمبيوتر وهذا كله إحنا الآن عاجزون عن الإتيان أو عن الإتيان مثل هذا القرآن. في صوت يا إخواني إن شاء الله، تقطيع ولا في صوت؟ هل من صوت؟ هل من صوت؟ هل من صوت إن شاء الله؟ طيب الحمد لله رب العالمين. من الحقائق التي يتحدث عنها القرآن الكريم، انتبهوا معي الآن، أن الله تبارك وتعالى الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لذلك نجد البيان الإلهي يتحدث عن ذات الله تبارك وتعالى، يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآية وضعها الله تبارك وتعالى في سورة 2 في سورة لقمان، التي نجد في مقدمتها أيضا الحروف المميزة للحن التي نحن بصددها اللي هي ألف لام ميم، وجاءت حروف الألف واللام والميم بنظام يقوم على الرقم سبعة أيضا، وهذا من العجب العجاب. العدد الذي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم في كل كلمة من كلمات هذه الآية هو هذا العدد. تفهمين إيش معنى توزع كلمات الألف واللام والميم أو أحرف الألف واللام والميم؟ فهذا العدد يمثل توزع إيش أحرف اللام والميم في هذه الآية. يعني الآية الكلمة الأولى من هذه الآية كم فيها؟ فيها مثلا ذلك، صح؟ ذلك فيها اللام، أليس كذلك؟ بنحط واحد من اليمين للشمال وهكذا. كل كلمة فيها عدد، نشوف محتواها العددي من ألف لام ميم ونسجله من اليمين إلى اليسار حتى ينتج هذا الرقم. واضح الكلام يا إخواني؟ فاهمين علي؟ فاهمين المقصود؟ الفكرة إنه هذه الآية الآن كل كلمة من كلمات هذه الآية بنشوف محتواها من ألف لام ميم ونسجله من اليمين إلى اليسار، محتواها العددي. واضح الكلام؟ فينتج عندنا هذا الرقم اللي أنا كتبته على العام. أعيد نسخ هذا الرقم مرة أخرى حتى يكون واضح وظاهر للجميع. الآن طبعا هذه سورة لقمان، وهذه السورة بدأت بألف لام ميم، من هنا أتت العلاقة. هذا العدد أيضا من مضاعفات العدد سبعة، وهذا من العجب العجاب. هذا العدد أيضا من مضاعفات العدد سبعة، وهو عبارة عن إيش؟ عن هذا الرقم مضروب في سبعة، وهذا من العجب العجاب. هو عبارة عن هذا الرقم مضروب في سبعة، وهذا من العجب العجاب. حتى هذه تخضع لنظام مضاعفات العدد سبعة، فسبحان القائل، كلام موزون. الآن تعالوا نتبع مزيد من الآيات مشان نشوف دقة النظام الرقمي هذا لهذه الحروف العجيبة. نأخذ مزيد من الأمثلة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. آل عمران. إذا عبرنا عن كل كلمة برقم يمثل ما تحويه هذه الكلمة من حروف الألف واللام والميم، ينتج عندنا يا إخواني ويا أخواتي هذا العدد. بنصف من اليمين لليسار، ينتج عندنا هذا العدد، هذا الرقم الهائل. واضح؟ واضح. طيب هذا الرقم الهائل هو أيضا من مضاعفات العدد سبعة، هو هذا الرقم مضروب في سبعة، فيا للعجب. هذا العدد مضروب في سبعة، بيطلع العدد اللي كتبته فوق. كثير من آيات القرآن وخصوصا تلك التي وضعها الله تبارك وتعالى في سورة تبدأ بألف لام ميم، وقد جاءت حروف الألف واللام والميم فيها منظمة بنظام سباعي. يقول الله تبارك وتعالى عن خلق البشر وعن بعثهم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، في سورة لقمان. إذا مثلنا كل كلمة برقم يعبر عن محتواها، زي ما انتهجنا نفس النهج في الآيات اللي قبل، محتواها من ألف لام ميم، نجد العدد مصفوف من اليمين إلى اليسار هكذا، نجد العدد مصفوف من اليمين إلى اليسار هكذا. إن شاء الله أنسخ لكم هذا العدد على الشاشة حتى يتبين هذا الأمر للجميع، ومن أراد أن يراجع فليفعل إن شاء الله. يظهر لنا هذا العدد، تمام؟ هذا العدد أيضا من مضاعفات العدد سبعة، وهذا كله يعني متعلق بألف لام ميم. انظر يعني إحنا نحن يعني نبحث عن محتويات الكلمات من الأحرف ألف لام ميم ونجعلها مصفوفة من اليمين إلى اليسار، تنتج أرقام بهذه العلاقات القائمة على العدد سبعة. هذا الرقم أيضا من مضاعفات العدد سبعة، فيا للعجب العجاب، تفضلوا. هذا الرقم هو عبارة عن هذا الرقم مضروب في العدد سبعة، وكنا أن النجمة هذه دائما تمثل عملية الضرب. تأملوا معي في هذه الآية: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. كلمة واحدة تكتب وحدة بالرسم العثماني، كلمة واحدة، انظروا إلى دقة الأداء القرآني، كيف تكتب كلمة واحدة؟ تكتب وحدة من غير ألف، أليس كذلك؟ فهذه الآية فيها كلمة واحدة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وكلمة واحدة بالرسم العثماني تكتب من غير ألف، تكتب وحدة هكذا بالرسم، تكتب وحدة من دون ألف. ولو أضيفت الألف لاختل هذا النظام، لو أضيفت الألف هذا النظام اللي قائم على العدد سبعة ومن على عقب، فسبحان الله. يعني هذا النظام قائم على الرسم العثماني، شوفوا حتى الرسم معجز ومعجب لا يجوز المساس به. من الآيات اللي تتحدث عن رزق الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت، في قول الحق عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. في هذه الآية يبقى النظام قائما لحروف الألف واللام والميم، فعندما نمثل كل كلمة ما نحو من ألف لام ميم نجد العدد مصفوفا هكذا، العدد مصفوف نجده هكذا، هذا هو العدد مصفوف. فهمت كيف الطريقة اللي بحسب ألف لام ميم؟ هذا العدد مصفوف. هذا العدد أيضا من مضاعفات العدد سبعة، وهو عبارة عن هذا العدد مضروب في سبعة، فتأملوا ذلك. أيضا هذا من مضاعفات العدد سبعة، وكل هذا قائم على إيش؟ على احتواء الكلمات للأحرف ألف لام ميم اللي هي مقدمة سورة البقرة. هذا العدد يساوي هذا العدد اللي ظاهر تحت مضروب في سبعة، والنجم هي عبارة عن عملية الضرب. نلاحظ في هذه الآية الكريمة عدم وجود حروف محذوفة، فجميع الحروف موجودة. مثلا الدال تكتب كلمة أيضا، هذا يؤكد النظام المعجز ألف لام ميم، رسم التقدير الله تبارك وتعالى لا يلمساس به إطلاقا. هذا النظام العجيب هو رد على كل من يدعي بأن القرآن محرف، ورد على كل من يشك بمصداقية هذا القرآن. وجود هذه الحروف المميزة في كتاب الله واكتشاف هذا البناء المذهل، وما زلنا في بداية المشوار، هذا البناء المذهل لهذه الحروف، هذا برهان مادي على عظمة هذا القرآن وأنه كتاب العصر، كتاب كل العصور. والله تبارك وتعالى تحدى جميع البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقالوا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. في هذه الآية أيضا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، نجد نظام بحروف الألف واللام والميم قائم على العدد سبعة، وهذا من العجب العجاب. العدد اللي يمثل توزع ألف لام ميم في الآية هو هذا. لا أنا ما يعني ما حضرته لأن صير هو هذا العدد. العدد يمثل توزع أحرف ألف لام ميم في الآية. أخذ الكلمة الأولى قديش فيها أحرف من ألف لام ميم ونحط العدد، يعني مثلا الأولى ثلاث، الثاني صفر، الثالث اثنين، وهكذا نصف من اليمين إلى اليسار، ينتج هذا العدد. واضح؟ هذا العدد من مضاعفات العدد سبعة. ومن العجيب والغريب أنه من مضاعفات العدد سبعة بذاته وبمقلوبه. يعني هكذا من مضاعفات العدد سبعة بذاته وبمقلوبه، هذا بذاته وهذا بمقلوبه. فتأملوا ذلك، عندما نقلبه ينتج عندنا هذا العدد، نقرأه يعني مقلوبا ينتج عندنا هذا العدد، شايفين كيف؟ فبمقلوبه أيضا من مضاعفات العدد سبعة، وهو يعني هكذا، يعني هو عبارة عن هذا الرقم مضروب في سبعة. فتأملوا ذلك، هذا العدد فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قائم أيضا فيه إعجاز العدد سبعة بالنسبة لألف لام ميم. فلو جينا على الكلمات اللي فيها ألف لام ميم ويعني عرفنا محتواها من هذه الأحرف وجعلنا بعد ذلك عددا مصفوفا من اليمين إلى اليسار بهذا الترتيب، تكون النتيجة أنه تنتج عندنا أعداد هي من مضاعفات العدد سبعة. ولو قلبنا العدد حتى، شوفوا مقلوب العدد حتى عبارة عن إيش؟ عن مضاعفات العدد سبعة، حتى مقلوب العدد 0 2 1 2 0 3 هو عبارة عن 0 3 0 2 9 في 7، اقلبه بصير 3 0 2 1 2 0 هو عبارة عن 4 3 1 يعني 43160 في 7. تصوروا، تأملوا ذلك، حتى مقلوبه يعني ينقسم على العدد 7. ونجد النظام يتكرر حتى في أجزاء هذه الآية، فليأتوا بحديث مثله. العدد اللي يمثل توزع ألف لام ميم في هذا المقطع هو عبارة عن 203، يعني في إيش؟ 203 في التوزع في إيش؟ في قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، اللي بيمثل توزع أحرف ألف لام ميم في قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله بنفس الطريقة وبنفس الفكرة هو 203، يعني 302 من اليمين إلى اليسار، وهذا أيضا من مضاعفات العدد سبعة، هذا عبارة عن إيش؟ 29 في 7 فيا للعجب، هذا أيضا عبارة عن 29 في 7 فيا للعجب، هذا العدد عبارة عن 29 في 7، وكنا أن النجمة هي عبارة عن عملية الضرب في عرضنا، 29 في 7 بيطلع هذا العدد. فتأملوا ذلك، لاحظوا أن الناتج هو 29 قسمه على 7 الناتج 29 بعدد السور المميزة في القرآن. تعالوا نكتب المقطع الثاني للآية، أو نذكر المقطع الثاني للآية وما تحويه كل كلمة من الألف واللام والميم في قوله تعالى إن كانوا صادقين. نجد أنه يخرج عندنا العدد 21، العدد 21 هذا أيضا من مضاعفات العدد 7، هو عبارة عن 3 في 7. فتأملوا ذلك، شو قصة هالعدد 7 هذا؟ مش عارفين، سبحانك ربي، 21 هو عبارة عن إيش؟ عن 3 في 7. ناتج القسمة، الناتج الأول اللي هو تسعة اللي هو عبارة عن 29 والثاني اللي هو عبارة عن 3، 29 في 7 و 3 في 7، أليس كذلك؟ الناتج الأول 29 والناتج الثاني 3، لو صفناها بجنب بعض بيطلع لنا هذا الرقم، ينتج عندنا 329، صح؟ متابعين معي؟ ينتج هذا الرقم اللي هو 329، هذا الرقم اللي هو 329 برضو من مضاعفات العدد 7 وعبارة عن 47 في 7. فتأملوا ذلك، لحد هون فاهمين ماشيين معاي؟ بس الفكرة، مش شرط تعرفوا الأرقام بدقة ولكن الفكرة، فاهمين الفكرة؟ طيب الآن تأملوا كلمة صادقين كيف تكتب بالمصحف؟ تكتب من غير ألف، صدقين صح؟ تكتب من غير ألف، كلمة صادقين اكتبها يا أخي أحمد من غير ألف. كيف كتبت في الرسم العثماني للقرآن؟ كتبت من دون ألف، حفاظا على النظام الرقمي لهذا للقرآن. فلو وضعت، لو أضفت ألف سقط النظام الرقمي، اختل كله. لا إله إلا لا إله إلا الله تقول ذلك، سبحان القائل، كلام موزون حتى عدديا، حتى عدديا موزون ومضبوط، معجز، معجب حتى عدديا. هذه قدرة الله تبارك وتعالى القائل عن نفسه ومن أصدق من الله حديثا. وضع الله تعالى في كلمات هذا المقطع القرآني نظاما لحروف الألف واللام والميم، فالعدد الذي يمثل توزع هذه الحروف في كلمات هذا المقطع مصفوف، شوفوا توزع هذه الحروف في كلمات هذا المقطع مصفوفا هو هذا الرقم. أنا مجهز ملف وورد بالأرقام مشان أنسخ لكم. هو هذا الرقم. هذا الرقم يا إخواني أيضا من مضاعفات العدد 7، وما هو إلا عبارة عن 18730 مضروب في 7، فتأملوا ذلك. حتى هذا أيضا مضروب من مضاعفات العدد 7، شيء عجيب. والعجيب في هذا المقطع إنه مجموع عدد حروف الألف واللام والميم أيضا يساوي 7. مجموع حروف الألف واللام والميم أيضا يساوي 7. ونكرر السؤال، هل جاءت هذه النتائج جميعها عن طريق المصادفة؟ تعالوا ننتقل إلى الأوامر الإلهية. الأوامر الإلهية لعباده المؤمنين جاءت الحروف فيها منظمة تنظيما مذهلا، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. أمرهم بأن لا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأن دين الإسلام هو دين العلم والإقناع وليس دين الإكراه. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الآية في سورة العنكبوت اللي استفتحت بألف لام ميم، مش استفتحت بألف لام ميم سورة العنكبوت، وسوف نرى أن هذه الحروف الثلاثة رتبها الله تبارك وتعالى بهذه الآية بشكل يتناسب مع العدد 7 دائما. عندما نكتب العدد اللي يعبر عن توزع حروف الألف واللام والميم في الآية هاي اللي ذكرناها مصفوفا من اليمين إلى اليسار، نجد إيش؟ نجد أنه ينتج معنا هذا الرقم. إذا بنصف هنصف، فاهمين الكلام؟ فاهمين كيف بنصف؟ نأتي على الكلمة الأولى وننظر كم تحتوي من أحرف ألف لام ميم ونسجل من اليمين إلى اليسار هكذا حتى ننتهي إلى الكلمة الأخيرة، وننتهي من تسجيل جميع الأعداد أو الأرقام، وبعد ذلك يعني ينتج عندنا هذا الرقم. هذا الرقم يا إخواني ويا أفات العدد 7 ثلاث مرات، أي نعم، من مضاعفات العدد، نجعل المصفوفات الماتريكس الديترمانينت، نعم أحسنت. الآن هذا العدد ظهر لك باع في الرياضيات انت وفي الإحصاء. الآن هذا العدد من مضاعفات العدد 7 ثلاث مرات، هو عبارة عن هذا العدد، هذا العدد الناتج أيضا من مضاعفات العدد 7 وثلاث مرات، يقسم على العدد 7 ثلاث مرات، صوروا، ينتج هذا الرقم. والنجم هي عبارة عن عملية الضرب، يساوي هذا الرقم في 7 في 7 في 7 ينتج الرقم اللي فوق، فسبحان القائل. وحتى عندما نأخذ المقطع الأول من هذه الآية وهو ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ونخرج ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم، نجد أنه ظهر عندنا هذا العدد، ينتج هذا العدد ينتج هذا العدد يا إخواني. هذا العدد أيضا من مضاعفات العدد 7، فهو عبارة عن هذا العدد مضروب في 7، فتأملوا ذلك. هو عبارة عن هذا العدد مضروب في 7، فتأملوا ذلك. الآن هذا العدد هو عبارة عن مضاعفات العدد 7، ومقلوبه أيضا إذا قلبناه أيضا من مضاعفات العدد 7، مش بس هو، ومقلوبه كمان، هذا هو مقلوب العدد من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال حسب المقلوب، صح؟ كيف قلبنا؟ هذا هو مقلوب هذا العدد، أليس كذلك؟ يعني نقرأه من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار، بيكون من اليسار إلى اليمين، إذا صفينا الأعداد من اليمين لليسار بيطلع العدد الأول، إذا صفيناها بالعكس وقلبناها بيطلع هذا العدد. مقلوب هذا العدد أيضا من مضاعفات العدد 7، وهو هذا العدد مضروب في 7، فتأملوا ذلك. هذه صدف كلها؟ هل هذه كلها صدف؟ مستحيل تكون هذه صدف. نعم، هذا كلام موزون، كلام الخالق. شوف الإعجاز العددي في القرآن الكريم. العدد الناتج من صف ناتجي القسمة اللي هو الناتج الأول والناتج الثاني، طلعوا على التكست مكتوب عندكم، الناتج الأول والناتج الثاني لو صفناهم جنب بعض ناتجي القسمة ينتج هذا العدد. العدد الناتج من صف ناتجي القسمة بيكون هذا العدد، هذا الرقم اللي هو ناتج من صف ناتجي القسمة بيكون هذا الرقم، لو صفينا ناتجي القسمة من اليمين لشمال بيطلع هذا الرقم، وهذا الرقم هو أيضا من مضاعفات العدد 7، فهو عبارة عن هذا الرقم مضروب في 7 أيضا، فتأملوا ذلك. عدد حروف اللام الألف واللام والميم في هذا المقطع هو 14 حرف، يعني 2 في 7، برضو من مضاعفات العدد 7. وانظروا معي إلى الكلمات، تجادل الكتاب واحد اللي هي إيش؟ ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الكلمات انتبهوا، تجادل الكتاب واحد، تكتب من غير ألف بالرسم العثماني، تكتب من دون ألف، ولو حطيتها مع ألف يختل هذا النظام العدد المذهل القائم على العدد 7. تصور. فالآن اكتبوا هذه الكلمات، تجادلوا من غير ألف، من غير ألف بعد الجيم، تجادلوا تجدلوا بتطلع. وبعدين اكتب الكتاب، الكتب الكتب زي وكأنها شكل الكتب ماخذ من دون الكتاب، واحد من دون ألف. هكذا نعتمد يعني على هذه الكلمات بهذه الصورة في الإحصاء. وإذا أدخلنا الألف وغيرنا الرسم العثماني اللي هو توقيفي، سبحان الله يختل النظام العددي، ويكون النظام العددي على أروع ما يكون بالرسم العثماني. صح ولا لا؟ فتأملوا ذلك، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل من صوت؟ هل من صوت؟ في صوت؟ هل من صوت يا إخواني ويا أخواتي؟ هل من صوت؟ الحمد لله. إذن شوفوا كيف لما تيجوا على الكلمات في الآية، تجادلوا من غير ألف، الكتاب من غير ألف، واحد من غير ألف، النظام تمام منطبق، وتماثلات العدد 7 100%. دخلوا الألف سقط التماثل وسقط النظام. فإذا الرسم العثماني توقيفي، صوروا، سبحان الله العظيم، كلام موزون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حتى في رسمه معجز معجب مذهل، سبحان الله. عدد حروف الألف واللام والميم زي ما قلنا في هذا المقطع 14 حرف، يعني 2 في 7، والكلمات اللي بيناها كما هي. الآن آخر سورة نزولا في القرآن الكريم، لقد رتب الله حروف الألف واللام والميم بشكل يناسب الرقم 7 في آخر سورة نزلت اللي هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عندما نعبر عن كل كلمة بما تحويه من حروف الألف واللام والميم ونصف الأعداد حسب الكلمات من اليمين لليسار، نجد العدد هذا، ينتج معنا هذا العدد يا إخواني ويا أخواتي، هذا العدد، انتبهوا الآن لهذا العدد، ينتج معنا هذا العدد، تفضل، هذا العدد ينتج، اللي مش مصدق يراجع، يراجع ورانا. طيب هذا العدد من مضاعفات العدد 7 مرتين، ويساوي هذا العدد مضروب في 7 مرتين أيضا. شوفوا التماثلات العددية في العدد 7، لا إله إلا الله سبحان القائل، كلام موزون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ينتج هذا العدد. وهكذا آيات وآيات جاءت بنظام يعجز البشر عن تقليده أو الإتيان بمثله لغويا، فكيف إذا كان هذا النظام اللغوي يرتبط بنظام رقمي غاية في الدقة، وزلنا في بداية المشوار. الآن تعرفوا النظام الثنائي اللي له باع في الرياضيات منكم يعلم ما هو، حي الله الأخ الفاضل، يعلم ما هو النظام الثنائي، من عظمة إعجاز القرآن الكريم أننا نجد فيه ما نريد. وعندما بحثنا عن النظام الثنائي وجدناه في كتاب الله تبارك وتعالى. ما هو النظام الثنائي؟ النظام الثنائي يا أهل الرياضيات ويا أهل الكمبيوتر ويا أهل الخوارزميات عبارة عن احتمالان فقط، أو عبارة عن احتمالين فقط، صفر وواحد بس. فجميع الأجهزة الرقمية والخوارزميات اللي زي الكمبيوتر ووسائل الاتصال وغيرها تقوم على هذا الأساس، صفر واحد. الكمبيوتر لا يفهم إلا صفر واحد، أسها صفر واحد ومصفوف جنب بعضه، صح ولا لا؟ مظبوط يا إخواني؟ الكمبيوتر بيفهمش غير صفر واحد بس، قائم على النظام الثنائي. تعتمد فكرة البينري بالضبط اللي هو الثنائي، تعتمد فكرة هذا النظام الثنائي القرآني على دراسة كلمات الآية. فالكلمة شوفوا كيف مربوط بالألف لام ميم، الكلمة اللي تحوي حرف الألف واللام والميم نعطيها الرقم واحد، كل كلمة تحوي حرف ألف واللام والميم نعطيها الرقم واحد، والكلمة اللي لا تحوي لا حرف من هذه نعطيها الرقم صفر، تحوي الألف أو اللام والميم بنعطيها الرقم واحد، وكل كلمة ما فيهاش ولا حرف من هذه الأحرف بنعطيها النظام صفر، وهيك بيكون عندنا نظام ثنائي. ما هو الكمبيوتر في عندك شبانونج، في فرق جهد واحد، ما فيش فرق جهد صفر، هاي الكمبيوتر. إحنا بنستعملها، تقدر تستعملها بالمية، تعمل كمبيوتر على المية، صح ولا لا؟ بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ تقدر تبني كمبيوتر مش على فرق الجهد، تبنيه على المية، صح؟ في مية واحد، فيش مية صفر، أجت المية واحد، قطعت المية صفر، هذا نظام ثنائي. الكمبيوتر فيه فرق جهد كهربائي واحد، فيش فرق جهد كهربائي صفر، أليس كذلك؟ هذا هو أساس الكمبيوتر بكل بساطة، هذا هو أساس الكمبيوتر بكل بساطة. فنظريا احنا ممكن نقول ان النظام الثنائي في الكوريك اذا الكلمة فيها الف ميم واحد ما فيهاش صفر، اي صار نظام ثنائي. كيف تتعامل معك في الكوريك، كيف نكتشفه؟ الان على هذا الاساس تكون الاعداد الصفوفة الناتجة بهذه الطريقة من مضاعفات الرقم سبعة. نلجأ الى مثال واحد فقط من اول سورة واخر سورة بدأت بالف لام ميم، من أول سورة وآخر سورة بدأت بألف لام ميم. أول سورة بدأت بألف لام ميم هي سورة البقرة، اللي نجد في مقدمتها قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أليس كذلك؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، البقرة. تعالوا ندرس هذه الآية رقميا وثنائيا. في هذه الآية نظام الألف لام ميم كما رأينا سابقا، فالعدد اللي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم في الآية هو عبارة عن هذا العدد، اللي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم في هذه الآية هو عبارة عن هذا العدد، هو عبارة عن هذا العدد، وهو من مضاعفات السبعة ثلاث مرات، وعبارة عن هذا العدد، هو عبارة عن هذا العدد مضروب في سبعة ثلاث مرات. الآن لاحظوا إنه عدد حروف الألف واللام والميم هو ثمانية أحرف أو ثمان حروف، صح؟ ثمانية أحرف في هذه الآن النظام الثنائي اللي موجود في هذه الآية نجده من خلال التعبير برقمين واحد وصفر كما أسلفنا. كل كلمة فيها ألف أو لام أو ميم بنعطيها الرقم واحد، وإذا ما كان فيها ألف أو لام أو ميم بنعطيها الرقم صفر. بيطلع عندك يا حبيبي هذا العدد، بيطلع عندك هذا العدد فيها أي من الأحرف الألف أو اللام أو الميم بتأخذ الرقم واحد، في الكلمة اللي ما فيهاش بتأخذ صفر. في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بيطلع عندك هذا العدد من اليمين لليسار صف الأرقام. هذا العدد اللي يمثل توزع الكلمات اللي تحوي ألف لام ميم، هو أيضا من مضاعفات العدد سبعة، وهو عبارة عن هذا العدد مضروب في العدد سبعة، فتأمل ذلك. نعم، هو عبارة عن هذا العدد، آسف أنا لخبطت شوي هنا كتبت، هو عبارة عن هذا العدد مضروب في العدد سبعة، فتأملوا ذلك. حتى النظام الثنائي اللي قائم على ألف لام ميم خاضع لمضاعفات العدد سبعة. العدد اللي فوق اللي هو نتيجة النظام الثنائي بتاع الآية اللي اتفقنا عليه بتاع ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو أيضا من مضاعفات العدد سبعة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح؟ هذا العدد اللي فوق واحد واحد واحد صفر صفر من اليمين لليسار يمثل توزع الكلمات اللي تحوي ألف لام ميم بالنظام الثنائي. في هذه الحالة نجد عدد الكلمات اللي فيها ألف لام ميم هو أربعة. إذا عدد الكلمات التي تحوي ألف لام ميم هو أربعة، وعدد حروف الألف واللام والميم في الآية هو ثمانية، وبصف هذين العددين ينتج عندك هذا العدد اللي هو 84، أليس كذلك؟ 84 هي عبارة عن 12 في 7. لا إله إلا الله، شوفوا دقة الأداء القرآني العددي. مع ملاحظة أنه عدد الكلمات اللي فيها ألف لام ميم هو نصف مجموع حروف ألف لام ميم في الآية. والآن نأتي لآخر سورة استفتحت بألف لام ميم وهي السجدة، ونجد أنه بدايتها قول الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. توزع حروف الألف واللام والميم، نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم فيتشكل لدينا هذا العدد، وبعدين ننتقل للنظام الثنائي. الآن خلينا بهذا العدد، ينتج عندنا هذا العدد. هذا العدد يا إخواني ويا أخواتي من مضاعفات العدد 7 هو عبارة عن هذا العدد. لحظة، كتاب صعب شوي أحيانا، اصبروا اصبروا بارك الله فيكم. هو عبارة عن هذا العدد، مش راضي يكتب، خلاص علك. هو عبارة عن هذا العدد، الآن كتب، عبارة عن هذا العدد، أكتبه لكم إن شاء الله. هو عبارة عن هذا العدد مضروب في 7، 5 7 2 8 6 0 3. أي نعم، هو هذا العدد مضروب في 7، فتأملوا ذلك. الآن عن توزع الكلمات اللي تحوي ألف لام ميم، فهذا يعني ما نجده في النظام الثنائي للآية. نكتب الرقم 1 للكلمة اللي فيها كما أسلفنا ألف لام ميم أو حرف من حروفها، والرقم 0 للكلمة التي لا تحوي ألف لام ميم، فنجد عندنا هذا العدد مصفوفا من اليمين إلى اليسار هكذا، أو من اليسار إلى اليمين، المهم مصفوف ينتج هكذا من اليمين إلى اليسار. خلينا نقول ينتج عندنا هذا الرقم، النظام الثنائي. هذا الرقم هو عبارة عن هذا الرقم مضروب في 7، فتأملوا ذلك. يا إخواني ويا أخواتي. نجد هنا أنه عدد الكلمات اللي فيها ألف لام ميم في هذه الآية هو 5، وعدد حروف الألف واللام والميم هو 10، فيكون الناتج من صف هذين الرقمين 10 و5 بيكون 105. 105 هي عبارة عن 15 في 7، فتأملوا ذلك. سبحان القائل يا جماعة، تماثلات رهيبة، تماثلات عددية، مستحيل يخرج هذا الكلام من بشر، مستحيل، هذا بس كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. عشان هيك نلخص هذه النتائج العجيبة، عدد الكلمات اللي تحوي ألف لام ميم في آية البقرة هو 4، وعدد حروف ألف لام ميم في هذه الآية هو الضعف يعني 8، والعدد الناتج من صف هذين العددين هو 84، 84 وعبارة أيضا عن 12 في 7، صح؟ 12 في 7، فتأملوا ذلك. عشان هيك القاعدة ذاتها من أجل يعني نجعلها أو نجدها في آية السجدة، فعدد الكلمات اللي تحوي ألف لام ميم هو 5، وعدد حروف ألف لام ميم في هذه الآية هو عبارة عن 10، صف العددين مع بعض بنفس الطريقة اللي قلناها، فبيطلع عندك العدد 105 عن طريق صف الأعداد، وهو عبارة عن 15 في 7 أيضا، فتأملوا ذلك. ناتج القسمة 12 و15 يشكلان هذا العدد، إذا صفناهم جنب بعض 15 12 هكذا 1512، هذا عبارة عن 216 في 7 أيضا، هذا أيضا من مضاعفات العدد 7، فتأملوا ذلك. العدد اللي يمثل توزع الكلمات ألف لام ميم في آية من مضاعفات 7، وينطبق الكلام ذاته على آية السجدة، العدد الذي يمثل توزع حروف ألف لام ميم في آية البقرة من مضاعفات 7، وينطبق الكلام ذاته على آية السجدة. إذا تتوزع كلمات ألف لام ميم بنظام يقوم على الرقم 7، وكذلك تتوزع حروف ألف لام ميم في هذه الكلمات بنظام يقوم على الرقم 7، هذا نظام محكم من عند الله عز وجل. معجزة الرقم 7 في القرآن الكريم تنكشف أمامنا ونحن نعيش القرن 21، هذه توقيع من الله تبارك وتعالى، وكأن هذه الحروف تريد أن تنطق بالحق لتخاطب كل من يشك بهذا القرآن، تقول له هل تستطيع أن تأتي بكلام بليغ في غاية البيان والفصاحة، وإذا ما أخرجنا من هذه الكلمات حروفا محددة وجدناها دائما من مضاعفات الرقم رقم ما ولو لم يكن رقم 7، فهذا الجواب طبعا لا يستطيع البشر ولا تستطيع المخلوقات أن تأتي بمثل هذا الكلام بهذه الدقة وبهذا الإعجاز العددي. واضح الآن ألف لام ميم، كل هذا حول قوله تعالى ألف لام ميم في مطلع سورة البقرة، فانظروا كم من الإعجازات وكم من اللفتات البلاغية وكم من اللفتات يعني المعجزة المعجبة في هذا الشأن. الآن إحنا يعني قبل أن ننتهي من خواطرنا حول مقدمة سورة البقرة، طبعا نتكلم عن بعض الألفاظ اللي وردت فيها، أنا فسرتها طبعا المقدمة اللي من الآية الأولى إلى الآية 20 من سورة البقرة، فسرتها. أنا الآن أقدم خواطر، أستكل الأفكار والخواطر حول سورة البقرة، وأقول أنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها القلوب، هذه المقدمة اللي هي مقدمة سورة البقرة اللي انتهينا من تفسيرها، والآن نحن بصدد عرض الخواطر الإيمانية حولها والفوائد والملاحظات، ذكر فيها الله تبارك وتعالى القلوب. ما هي القلوب في المصطلح الشرعي؟ قال تعالى: ختم الله على قلوبهم. وورد في قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض. وترد كلمة القلب في الكتاب والسنة كثيرا، وهذه حيرت كثير من العلماء. كثيرون من الناس يغلطون في شأنها. باختصار نقول لهم: هناك قلب محسوس لكل الناس، يشترك فيه الإنسان مع كثير من المخلوقات، هو القلب الدموي، صح؟ هذا القلب له وظيفة، اللي هي وظيفة المضخة الدموية، وهو مركز لقلب آخر، هو مركز الأحاسيس الوجدانية من حب وبغض وحقد وسماحة وأمن وخوف وما شابه. هذه القضايا كذلك محسوسة لكل الناس، لأن كل الناس يحسون بهذه المعاني في قلوبهم. القلب الثاني هذا، القلب الثاني هذا هو محل الإيمان الذوقي، وهو محل الكفر والنفاق. ونجد لذلك نجد هنا أمورا محسة عند بعض الناس وغير محسة عند آخرين. أهل الإيمان يحسون بمعان كثيرة في قلوبهم، هذه المعاني لا يحس بها الكافر، لأنه من هذا الجانب قلبه ميت. هذا القلب المرتبط بالقلب الدموي ليس هو عين القلب الدموي. شوفوا صاحب حاشية الحاشية على تفسير الجلالين شو بيقول. بيقول كلام رائع في هذه المسألة، انتبهوا إلى قوله، إلى ملاحظته هذه. بيقول: وحيث أطلق القلب في لسان الشرع فليس المراد به الجسم الصنوبر هذا الشكل، فإنه للبهائم والأموات وللأموات، بل المراد به معنى آخر يسمى بالقلب أيضا، وهو جسم لطيف قائم بالقلب اللحماني قيام العرض بمحله أو الحرارة بالفحم. وهذا القلب هو الذي يحصل منه الإدراك وترتسم فيه العلوم والمعارف. هذا القلب في المصطلح الشرعي يمرض ويصح ويموت ويعمى ويصاب بالصمم. وطبعا احنا لما تكلمنا في الدرس السابق عن الكافرين في الفقرة، شفنا كيف أن الله تبارك وتعالى بيقول: ختم الله على قلوبهم، وقال عن المنافقين: في قلوبهم مرض، ووصفهم بقوله: صم بكم عمي، أليس كذلك؟ فانتبهوا إلى هذه المعاني. هذا القلب في المصطلح الشرعي يا إخواني ولا إخواتي مقر الصدر، وليس كما توهم البعض أنه مقر الدماغ، لأن الله يعول يقول بصريح العبارة: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والعلماء اليوم، العلماء اليوم يا إخواني حطوا إيديهم على مراكز إدراك غير القلب، يعني القلب أو غير الدماغ آسف، يعني الدماغ ليس هو مركز الإدراك الوحيد في جسم الإنسان. فأكلنا لكم لما حكينا عن هذه المسألة، يعني تكلمنا عنها وجبنا مثل، لكن لا أريد أن أعيد الكلام. فحدد مكانها إذن وين؟ في الصدور. بمناسبة قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، وقوله تعالى: في قلوبهم مرض، سأنقل إليكم بعض النقول. أولا كلام مجاهد قال: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشد من ذلك كله. وقال مجاهد أيضا: ثبتت الذنوب على القلوب فحفت به على القلب، آسف، ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل جوانبه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. وقال إنهم كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، يقول أن القلب، أو كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، في صوت يا إخواني، اللي يعني الكف، كفة إيده. قال: فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر، هكذا ضم أول أصبع. قال: فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى، هكذا. فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى، هكذا، حتى ضم أصابعه كلها. ثم قال: يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد أيضا: كانوا يرون أن ذلك عين الران، كلا بل ران على قلوبهم. هل من صوت يا إخواني؟ إذا كان في صوت اعطوني إشارة. في الحديث الصحيح عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب، على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الإمام الترمذي وغيره أخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ابن جرير بيقول أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تبارك وتعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فلذلك أو بيقول فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر الله في ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الختم والطبع أبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه. الآن انتهى كلامه. الآن إذا علم الإنسان هذا وفهم قول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أبصروا، وهذا عن هذه الحين الله نما الوفاق على أنهم نادوا في الباطل وتركوا الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا المسألة كامنة في الإنسان نفسه، لا يزيغ الله قلبه حتى يزيغ هو. بمناسبة ما مر نقول أن التركيز على قضية القلب هذه من أهم ملامح التربية القرآنية والتربية النبوية، والناس أهملوا هذا إلا القليل. القليل عنده دخن كثير إلا أقل القليل، ولأن الجزء الأكبر من التكاليف الربانية منوط بالقلب متعلق به، الإنسان عليه أن ينتبه لذلك. إن شاء الله سنبين هذا في سلسلة التفسير هذه، وسنعطي هذا الموضوع حقه كل ما جاءت مناسبة الكلام عنه. الآن ربنا تكلم عن الكفار في المقدمة سورة البقرة اللي هي الآية 1 لآية 20 اللي فسرناها في الدرس السابق. كثير من الناس بيلاحظوا إنه في ناس يكونون كافرين ثم يتصح، والفقرة اللي تحدثت عن الكفار أو عن الكافرين في المقدمة سورة البقرة بيّنت ذلك، وإنه الكافرون يستوي عليهم الإنذار وعدم الإنذار، هم لا يؤمنون، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ طب في ناس بتآمن، كيف يعني ختم الله على قلوبهم؟ في ناس بتآمن، طيب يعني ما في كفار وبيآمنوا، طب كيف صار هذا؟ بعض المفسرين قالوا في هذا إنه المراد بالذين كفروا هم أناس علم الله أنهم لا يؤمنون، المقصودين بهذه الآية أناس علم الله أنهم لا يؤمنون، فهؤلاء يستوي عليهم الإنذار وعدمه. طب في كفار لما تنذره يؤمن كيف ولو بعد فترة؟ طب كيف ربنا بيقول ختم؟ قال لك هذول كفار يعني من نوع خاص علم الله أنهم لن يؤمنوا، يعني أناس علم الله أنهم لا يؤمنون ليس عليهم الإنذار وعلمه. عشان هيك أبو علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. الآن تعالوا نشوف التفسير أنه هاتين أو إنه هاتين الآيتين قد فصلت فيهما سور في كتاب الله تعالى، في سور فصلت هاتين الآيتين، وسيأتي هذا يعني في وقته سيأتي بيان هذا. من خلال دراسة هذه السور رايحين نشوف، إذا تابعنا يعني جلسات التفسير هذه، دروس التفسير إذا تابعناها وإن شاء الله تعالى، سنرى من خلال دراسة هذه السور إنه الكفر الكامل هو من عدمت فيه قضية الفطرة في قلب الإنسان. الكفر الكامل هو من عدمت فيه قضية الفطرة في قلب الإنسان، وأن هذا له علاماته وله حقيقته وله ثمراته. إذا نقول إنه من اجتمعت له هذه الحقيقة والثمرات والعلامات، فهذا الذي لم تعد فيه بقية من الفطرة، وهذا الذي لم يعد ينفع معه إنذار، يستوي معه الإنذار وعدم، ولكون هذا لا يعلمه إلا الله لأنه أمر باطني، احنا مكلفين بايش؟ بالانذار لإقامة الحج على كل الناس. اما الكافرون الذين لم يصلوا الى مثل تلك الدرجة من انعدام الفطرة وانه لا يؤمن، فهؤلاء لازال في شأنه امل ان يهتدوا باذن الله تعالى، لان الله تعالى يقول: اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، سورة الأنعام. فهذا يدل على هذا المعنى، ولا يصل الإنسان إلى الكفر الذي لا أمل معه في الإيمان إلا بسيره في طريق هذا الكفر كما بينا. هذا الموضوع سنراه كثيرا. الآن إحنا لا نريد أن نرد يعني على من ذهب إلى أن الآيتين وردتا في شأن كفار علم الله أنهم لا يؤمنون، بل كلامنا هنا يبين أسباب هداية بعض الكافرين وعدم هداية بعضهم. وإلا نقول أيضا أن الآيتان حتما واردتان في كفار علم الله أنهم لا يهتدون. الآن الترمذي أو ابن ماجه أخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نستكمل بقية الفوائد والخواطر حول هذه الفقرة وبعد ذلك ننتهي منها نهائيا لننتقل في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى إلى القسم الأول من أقسام سورة البقرة، بعد أن فسرنا سورة الفاتحة ومقدمة سورة البقرة اللي هي أول 20 آية من سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال الترمذي عن هذا الحديث: حديث حسن، حسن غريب. ابن كثير ذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى، يعني وكأنه قال له: ما هي التقوى؟ شوفوا كيف أبي بن كعب كان فقيها عالما، شوفوا شو قال له. قال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. انظروا إلى هذا البيان الرائع من أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. في سنن ابن ماجة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. شوفوا كيف الحديث يدل على أن التقوى هي أعظم ما يعطاه العبد. في صوت يا إخواني، في صوت؟ هل من صوت؟ طيب الحمد لله. ابن كثير أورد شيئا في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، وهذا كله في مقدمة سورة البقرة، يعني خواطر حول الآيات اللي هي في مقدمة سورة البقرة حتى نتمم المسألة وإن شاء الله يعني وننتهي منها وننتقل إلى قسم جديد. أبو العالية شو بيقول؟ بيقول، نقله ابن كثير عنه، قال في تفسير الإيمان بالغيب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث. عبد الرحمن بن أبن يزيد شو قال؟ قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقون به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره، ما آمن أحد قط أفضل من إيمان بقريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وينفقون، إلى قوله تعالى: المفلحون. صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس يصلي فيه، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة، رجاء بن حيوة، فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة، يعني بده يعطيهم جائزة. ما هي هذه الجائزة؟ وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: هات رحمك الله، هات هالحديث نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، أنقل عنه صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا المعنى. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل، هو عاشر عشر، فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: وما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا. والحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون به بما فيها. ابن كثير بيقول إنه عن الحاكم قال صحيح الإسناد. دلت هذه النصوص على إيش؟ على إنه فضل إيمان من جاء بعد الصحابة من المسلمين كبير. ولكن هل هذا يعني أنهم أفضل من الصحابة؟ قد يفهم هذا الحديث فهما غلطا. هل هذا معناه أنه يعني أننا نحن أفضل من الصحابة؟ لا. ولكن معنى الحديث هذا وما شابهه من هذه الأحاديث أنه إيش؟ من جاء بعد الصحابة أفضل، لا يعني أنه أفضل منهم، بل من جاء بعدهم أعظم أجرا منهم من هذه الحياة فيها. لا على الإطلاق. أنا بالغيب دون أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، هل فهمتم؟ ودون أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهره. الذين جاءوا بعد الصحابة يعني أجرهم أعظم، لا نقول أفضل من الصحابة لا، ولكن أجرهم أعظم من الصحابة ليس على الإطلاق، ولكن في هذه الحيثية التي هي حيثية أنهم آمنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، آمنوا به نبيا مرسلا وبالقرآن الكريم كتابا دون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل اتضح الأمر؟ إذن فقط هو أجر أعظم من هذه الحيثية لا أكثر، وهذا لا يعني أنهم أفضل من الصحابة، فالصحابة أفضل منا، هذا يعني لا خلاف عليه. واضح الآن؟ واضح المعنى إن شاء الله، حتى لا يكون اللبس في المعنى، حتى لا يكون اللبس في المعنى. نحب دائما أن نوضح هذه المسائل، لأن هذا الحديث يجب أن يكون الفهم فيها دقيقا. الآن ابن أبي حاتم أخرج عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس، أو كما قال، قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله تعالى المفلحون، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء أهل الجنة. قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلى قوله تعالى ولهم عذاب عظيم. قال هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا هم يا رسول الله؟ قال أجل لستم هم، يعني بهذا المعنى قالوا لسنا هم. فهذه بشرى للمؤمنين الذين صح إيمانهم والذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فهم بعضهم أن الفقرة الأولى من مقدمة سورة البقرة ذكرت صنفين من أهل الإيمان، الأول هم الذين آمنوا بالقرآن دون أن يكونوا على دين سماوي سابق، وهؤلاء هم الذين ذكروا في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا فهم آخر يعني. والثاني الفهم أنه الصنف الثاني هم الذين كانوا على دين سماوي سابق ثم آمنوا بالقرآن، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وطبعا إحنا يعني لم نعتمد هذا الاتجاه عندما فسرنا هذه الآيات في الدرس السابق، ولاعتبرنا أنه المتكلم عنهم في الفقرة أو في الفقرة صنف واحد. الناس كلهم عندنا مطالبون بالإيمان بالغيب والإيمان بالوحي كله وباليوم الآخر. وطبعا ذكرنا حكمة التفصيل اللي بيرجع للدرس السابق بذكر الإيمان بالوحي كله وباليوم الآخر مع أنهما داخلان في الإيمان بالغيب. وطبعا وذكرنا قلنا أنه قد يكون من حكمه أو من حكمة ذكر قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، طبعا ممكن يكون البيان لأهل الكتاب ولأصناف من الناس قد لا يعتبرون الإيمان بالآخرة ضروريا. قد يكون من جملة الحكم في التفصيل البيان لهؤلاء جميعا أن التقوى لا بد فيها من إيمان بالوحي كله وباليوم الآخر، هذا مع الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والاهتداء بكلام الله تبارك وتعالى. الآن في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يصح الوقوف على قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب؟ بتكون عندك في المصحف ثلاث نقط إشارة إلى هذه المسألة، كما يصح الوقوف على لا ريب فيه. طب إذا وقفنا على لا ريب المعنى بيكون هيك: كتاب بلا شك فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب، هذا فيه هدى للمتقين. وفي هذه الحالة يكون في الآية إشارة إلى أن يأخذون هداية أخرى نفهمها من نصوص الكتاب ذاته، لأن المتقون مكلفون بالاهتداء بالسنة مع الكتاب وبما أحال عليه الكتاب والسنة من طرق الاهتداء إلى حكم الله. الآن إذا وقفنا على قوله تعالى لا ريب فيه، فهذا يفيد أن أصل الريب منفي عن هذا الكتاب، بينما على الوقف الأول فإن الشك منفي على أن هذا الكتاب يدانيه كتاب آخر. ثم والمعنيان صحيحان جميلان متناسقان متكاتفان يعني متضان كان إن شاء الله. نعم. الآن إذن عندما نقول هدى للمتقين، يعني ثم أن قوله تعالى هدى للمتقين في الوقف على لا ريب فيه يعطينا أنه هداية المتقين محصورة في الكتاب ولا تنافي بين المعاني، هداية المتقين محصورة في الكتاب، ولكن الكتاب هداهم إلى اعتماد السنة والاهتداء بها، ولا اعتماد ولا على اعتماد الإجماع والاهتداء به، وإلى اعتماد القياس وغيره. هذا نرى أنه من خلال هكذا نرى أنه من خلال الوقف فقط عرفنا معاني متعددة يكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، وإن شاء الله سنرى ذلك وغير ذلك، فندرك كيف أنه من خلال الوقف يا إخواني، من خلال الوقف ومن خلال القراءات المتعددة ومن خلال السياق الخاص ومن خلال السياق العام تتولد عن هذا القرآن معاني لا نهاية لها. كل هذا مع تيسير الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى ولكل طبقات الناس. القرآن منها علاقته خلالها ما القرآن تبقى بلا وسيط، يأخذ منها الإنسان العالم، يأخذ منها الإنسان، كل واحد يأخذ منها حسب مستوى حسب فكره حسب قدراته العلمية وحسب مستوى العيني، ويبقى القرآن تبقى هذه المائدة بلا نفاد. فسبحان الله. قتادة لمناعة المنافق شو قال؟ قال خنع الأخلاق، قال خنع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح هبت معها. تكفأ يعني يتمايل، يتكفأ يعني باللغة يتمايل. الإمام مالك شو بيقول؟ بيقول المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. ابن كثير نقل عن بعض العلماء أن المنافقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون حكمهم طبعا إيش؟ ما هو حكمهم؟ أن يحدوا، حكمهم القتل. هكذا قال ابن كثير. الابن كثير قال أنه اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا، أو يعني يفرق بين أن يكون داعية أو لا أم لا، أو يتكرر منه ارتداد أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من المسلمون عليه. وعلى الأمان ما الكلام في تفصيلات كثيرة سنتحدث عنها في تفسير سورة الأحزاب عند قوله تعالى إن لم ينتهي المكون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. في صوت يا إخواني، هل من صوت؟ هل من صوت يا إخواني؟ هل من صوت؟ هل من صوت؟ هل من صوت؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فرق بعض العلماء بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. بيحصل تقطيع من داخل من الفلاش، عندي مشكلة في النت الآن، داخل من الفلاش من اليو اس بي لأنه عندي مشكلة في النت، أتأمل تكون الفوائد كلها ما أجت في وقت التقطيع. إن شاء الله الدرس القادم بيكون في نت، يعني الآن مشكلة في النت. الآن فرق بعض العلماء بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، والحقيقة إنه النفاق هو عبارة عن حالة قلبية تنبثق عنها أخلاقياتها، كما أن الكفر حالة قلبية تنبثق عنها أخلاقياتها، وكذلك الإيمان حالة قلبية تنبثق عنها أخلاقياتها. فمن أخلاقية النفاق ما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، شو قال؟ قال آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب هذه واحدة. طيب وإذا وعد أخلف شوف الثاني، وإذا اؤتمن خان هاي ثلاثة. وكذلك ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أخلاقيات النفاق اللي تدل على وجوده. للحديث الأخير ندرك أنه علينا أن نفرق بين النفاق الخالص والنفاق اللي يخالطه الإيمان. وفي الأصل فإن علينا أن نفرق بين الزلة العارضة والخلق الدائم. مش أي واحد ظهرت منه زلة عارضة من يعني ثار ثائره، هاج هائجه مثلا، أو مثلا كذب في أمر معين، أو صارت عنده زلة من الزلات نطبع نقول هذا منافق. لا، وإنما ممكن تكون زلة عارضة، هذا ليس منافقا لكنه مخطئ، عليه أن يستغفر وعليه أن يصلح، صح ولا لا؟ أن يصلح هذا الزلل، فهي عبارة عن زلة عارضة لا تدخله في النفاق. ولكن إيش؟ الخلق الدائم اللي هو يتمثل بهذه الأمور اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام معلما موجها، هذه صعيدها الواحد أن يكون عنده خلق دائم من هذا القبيل فهو منافق. إذا نميز بين الزلات العارضة وبين الخلق الدائم اللي هو يعني يتمثل بهذه الأمور اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن في الآية أيضا ذكرت التجارة، أولئك الذين اشتروا، أو في المقدمة هذه اللي شرحناها في الدرس السابق ذكرت التجارة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. علقنا عليها طبعا هذه الآية إحنا في الدرس السابق، ونفهم يعني فهما من ذكر التجارة هنا، نفهم فهما بعيدا طبعا لا ينصب عليه السياق، أن من عوامل النفاق وأسبابه الرغبة في الدنيا والحرص عليها، وأنهم باعوا دينهم بمنفعة أو مصلحة. الآن قبل أن نختتم هذا الدرس نقول أنه جاءت مقدمة سورة البقرة بعد سورة الفاتحة مباشرة، فأردنا النموذج اللي ينبغي أن نكونه، وعرفتنا على نموذجين لا ينبغي أن نكون من أهلهما. تعالوا نلاحظ خاتمة سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء رأينا نموذجهم في الفقرة الأولى لما تكلم في المقدمة، في الفقرة الأولى من المقدمة عن المتقين. وبعدين بيقول غير المغضوب عليهم، رأينا نماذج ذلك في الفرقتين الثاني والثالث من مقدمة في الفقرتين الثانية والثالثة من مقدمة سورة البقرة. طبعا الكافرون عليهم وضالون، والمنافقون مغضوب عليهم وضالون. هذا لا يتعارض مع كون المغضوب عليهم والضالين خص الفرق من أهل الكتاب، ولكن إيش؟ جميع الكافرين والمنافقين على الوجه العام مغضوب عليهم وضالون، ولكن المعنى هذا تخصيص أكثر، واضح؟ فقط هو تخصيص أكثر، وإلا فالكل مندرج، كل الكفار وكل المنافقين كلهم يندرجوا تحت بالوجه العام تحت قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن كلهم مغضوب عليهم وضالون. وقبل الفقرة الأخيرة من الفاتحة يأتي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وإن شاء الله لمن فسر القسم الأول بعد المقدمة سورة البقرة وبعدين القسم الأول، نفسر القسم الأول، انتهينا من المقدمة الآن اللي هي مقدمة سورة البقرة اللي هي الآيات من 1 إلى 20، وندخل في القسم الأول من سورة البقرة اللي يأتي بعد المقدمة اللي هو من الآية 21 إلى الآية 167، ولكن طبعا مش راحين نفسرها مرة واحدة، راحين نفسر مجموعات وفقرات واحدة تلو الأخرى حتى يتسنى الفهم للجميع. الآن قبل الفقرة الأخيرة من الفاتحة يأتي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وسنرى أن القسم الأول من أقسام البقرة مبدوء بدعوة الناس جميعا إلى العبادة. شوفوا الترابط، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالصلة بين سورة القرآن سورة البقرة، الصلة بين سورة البقرة والفاتحة على أكثر ما تكون وأدق ما تكون. شوفوا كيف بعد ما ربنا قسم الناس إلى أصناف ثلاثة يأتي القسم الأول من أقسام سورة البقرة ليدعو إلى سلوك الطريق الذي يحرر الناس من أن يكونوا كافرين، ويحررهم من أن يكونوا منافقين، ويجعل الناس مؤمنين متقين. فعندما ننتقل إلى الكلام عن القسم الأول من أقسام سورة البقرة سنبين ذلك. وهكذا نكون انتهينا من تفسير سورة الفاتحة وتفسير مقدمة سورة البقرة اللي هي مكونة من عدة فقرات، وإن شاء الله. والآن كان الدرس اليوم كان عن استكمال متواتر الإيمان. هذه الآيات اللي ذكرناها اللي هي أحد إلى الآية 20 من سورة البقرة اللي فسرناها تفسير حرفي وعلقنا ويعني مع تعليقات وشروحات أيضا في الدرس السابق، واليوم أكملنا هذه الملاحظات وأكملنا هذه اللطائف وأكملنا هذه الشروحات، وننتقل بكم إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 4:30 بعد الظهر بإذن الله تعالى إلى القسم الأول من سورة البقرة إن شاء الله. ويعني بهذا يعني ننهي هذه الجلسة، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. الله لكم حسن استماعكم.